احنا كده بقى جاهزين لل البث. 3 2 1. هو موسم الحصاد بدأ؟ لحظة يا عم، لسه يا عم احنا بنبتدي بس البث، لسه ما ابتديناش. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، واحنا النهاردة بنعمل بروفا او بنستكمل بروفات مسرحية مركب بلا صياد أو قارب بلا صياد. والنهاردة بنمثل أو بنأدي أو بنقرأ الفصل الثالث، ومعانا في المسرح النهاردة كوكبة من النجوم ومن النجمات. معانا بهجة هتقوم بدور الجدة، ومعانا إيمان هتقوم بدور ستيلا، وعبد الله هيقوم بدور ماركو، جمال هيقوم بدور ريكاردو، ناتاشا هتقوم بدور فريدة، وشادي تكرم علينا بأنه هو هيقوم بدور الشيطان. فهنبتدي الآن عرض المسرحية. 3 2 1 ابدأ. هو موسم الحصاد بدأ؟ الفلة الخضرة دي طرية ولذيذة زي العسل، منظرها وهي مادة فروعها كده لفوق ومتشعبطة على الحيطة علشان توصل للشمس، يفتح نفسك للدنيا. الشمس، لو أقدر أنا كمان أعمل زي البسلة علشان أوصل للشمس كده، كنت عملت كده. أنا بستغرب الناس اللي عايشين في بلاد الشمس فيها، بتطلع طول السنة وبيشتكوا. دول الشبورة برضو حلوة، يتخلي الدنيا هادية. هادية وساكتة ما فيهاش حركة، ده اللي انت عاوزه طبعا، تقعد طول الوقت ما تعملش حاجة. بيتهيألي انك اتولدت قاعد كده. النهاردة الشمس طلعت والربيع بدأ يهل، والغابة مليانة ورد وخضر وحبيبة ماسكين ايدين بعض، وانت هنا قاعد مأنتخ كده. دايما ظلماني يا حاج. قولي، مش هتكمل نحت المركب ده؟ لا، ده الأستاذ ريكاردو هو اللي بدأه، وكان عايز يكمله قبل ما يسافر. يا قلبي، ما تتكلمش عن السفر والوداع، وحياتك يا ماركو ما تتكلمش، ما تفكرنيش. هي العبارة هتتحرك امتى؟ الليل الوقت الحلو بيعدي بسرعة قوي، كان لازم يعني العبارة تيجي النهاردة؟ ما هي كل أسبوعين بتيجي في نفس الميعاد. طب هيبقى ايه يعني لو فوتت مرة؟ مش عايزاه يمشي، مش كده؟ فعلا حبيته، كل الناس حبوه. يبقى لما يقعد مع اللي جاله على القهوة بيحسوا انه واحد منهم. يبقى لو مع الرجالة قولوا حبيته، كل الناس حبوه. يبقى لما يقعد مع الرجالة على القهوة بيحسوا انه واحد منهم. حقيقي هو كمان مجامل ولطيف، بيتعلم بسرعة. ده لحق يتعلم ازاي يلم الشبك ويفرده، ولا أحسن صياد؟ ودمه خفيف ومتعلم ومفيش حاجة ما بيفهمهاش. لا بقى معلش، في دي بقى انت غلطانة. ده لسه امبارح كان بيسألني ازاي بنزرع ورد، ورد اللبلاب اللي فوق السطح. طبعا، ما هو من أهل البندر زي ما بيقولوا، مش الأرياف يعني. أنا كنت أقصد الحاجات المهمة يا عبيد. تقصد الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي؟ جايز، بس ثاني يعني ده ما بيعرفش احنا امتى في اليوم الا اما يبص في الساعة. وحياتك انت، لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه النهار. هو يمكن بيعرف يقرأ الكتب، لكن لا بيعرف يقرأ السماء ولا الشمس، ولا يعرف طريقه بالقمر والنجوم. ستيلا إيمان احنا في صفحة 67. الشمس لما بتطلع بعد غياب الشتاء بتبقى حامية قوي وبتلسع زي النار. جاتي لوحدك؟ ريكاردو جاي ورايا. ريكاردو جاي ورايا، أصله كان لازم يعدي على المينا. إيه بقى معاكي؟ فراولة، ما كانش سهل أجمعها. وعجبت ريكاردو؟ وهو في حاجة هنا ما عجبتهوش، حتى الهوا والعيش الحاف. غريب قوي الراجل ده، كأنه كان أعمى وفتح لما جه هنا، ولما هيجي ياكل الفراولة دي هتلاقيه فرحان زي الطفل. نعم. ماركو، انزل له المينا لو سمحت، جايز يحتاجك. حاضر، بس سؤال من فضلك، هو ريكاردو شاف الفراولة دي قبل كده؟ وبتسأل ليه؟ أبدا، حب استمتاع. إيه اللي نزل ريكاردو بدري كده؟ مش هيخلينا نعرف الناس والله. حد ضحكنا على فكره. لا انت ما انت شغاله كويس يا ايمان، ما تخلوش هو هو هو الدور خالص. لا لا لا لا، هو عامل صوت يعني. كملي انت، عامله كويس. ايه اللي نزل ريكاردو بدري كده؟ عايز يلحق يسلم على كل الناس قبل ما يمشي. الوداع بدا يا جدا. وداع، هو الوداع. ملعون أبو الكلمة دي. الناس المفروض يفضلوا ييجوا طول الوقت وما يمشوش أبدا. كل حاجة ولها نهاية يا جدتي. عارفة يا حبيبتي، بس دي حاجة زي الموت. الواحدة مننا عارفة إنها مصيرها تموت، لكن ده ما بيخليش لحظة النهاية سهلة، أو لحظة النهاية سهلة. معلش، هيمشي وهنتعود على غيابه زي قبل ما جه. أسبوعين مش كفاية عشان الحياة تتغير جدا. الزمن بيتقاس باللي بيتعاش يا ستيلا، ودول كانوا أسبوعين مليانين قوي. بعدين انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اسلم عليه من بعيد واقول له توصل بالسلامة ودمتم كده؟ لا، بس عايزاكي ما يبانش عليك الزعل قوي. الرجالة بتروح وتيجي، وإحنا الستات مكتوب علينا نفضل ونستنى. سيدي، أنا عايزة تفهميني إنك فرحانة إنه مسافر يعني؟ كل مركب بتسافر بتسيب وراها قلوب حزينة. ودعت كتير، بس عمري ما حسيت بالزعل قد النهاردة. بس إحنا الغلطانين، المفروض ما نحبش غير الشجر. هو الوحيد اللي تقدري تعتمدي على وجوده كل يوم، والوحيد اللي هتبقي متأكدة إنك هتسيب الدنيا قبله. كفاية كفاية بقى يا جدتي، أرجوكي. حياة كاردو هناك، حياتنا هنا، وكده أحسن للكل. بقى وأنا قلت يقعد. أنا فاهمة إن مش ممكن ده يحصل، ومش هيحصل. أنا بس عايزة أعرف أطلع اللي في قلبي. الراجل ده من ساعة ما وصل وأنا إحساسي اتغير بكل حاجة حواليا، ومش أنا بس، حتى أنت يا ستيلا اتغيرتي. تعالي هنا يا حبيبتي، تعالي جنبي، قوليلي من ست لست لو تقدري. تمنعي، لو تقدري تمنعي العبارة دي تسافر، مش كنت عملتي كده؟ وأعمل كده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفاها إنه لازم يسافر، والأحسن لو كان عمل كده في نفس الليلة اللي جه فيها هنا. وزعلك في حاجة؟ قوليلي. لا، أنا زعلانة من نفسي. على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة اللي هعوزه النهاردة، اللي هعوزه بكرة، هو اللي أنا عايزاه النهاردة. بس دلوقتي كل حاجة اتشقلب كيانها، مش عارفة أون أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي، كأن في واحد واقف ورايا وبيراقب أنا بعمل إيه، وأنا ما أقدرش أعيش كده. عايزاه يسافر عشان أرجع بقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي، مجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة ومستنية بس كده، ده اللي أنا عاوزاه. جميل جدا، بس هاتيها تاني بقى. يعني انت أوكي أنا مش ابتديت عشان البدايه كده، انت ابتديت البدايه، هاتيها تاني. هي اللهجة شوية مش لا مالكيش دعوه باللهجه، متعود احساسك عليها. جميل فيها، بس كملي كملي. طيب لا أنا زعلانة من نفسي، على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة إن اللي هعوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة، بس دلوقتي كل حاجة تشقلب كيانها، مش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي، كأن في حد واقف ورايا وبيراقب أنا بعمل إيه، وأنا ما أقدرش أعيش كده. عايزاه يسافر بقى، عايزاه يسافر عشان أرجع أبقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي، مجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة مستنية بس كده. بتقولي اي كلام على فكرة، واللي انت حاساه ده وهم بس في دماغك انت وبس. لا يا جدتي مش انا بس اللي حاسة كده، صدقيني لما بنبقى مع بعض انا وريكاردو بنبقى صحيح مبسوطين، بس فرحتنا بتبقى ناقصة حاجة، وهو كمان ما بيبقاش هادي، بيبقى مش على بعضه وقلقان كأنه حاسس بالذنب، مش عارفة. الراجل يا ستيلا، ريكاردو راجل كويس، ومتهيألي انتوا بقيتوا صحاب مش كده؟ لا لا يا جدتي، الأصحاب بيبقوا مسترخيين وهاديين، بيبصوا في عينين بعض، بس احنا لا لا، دايما بينا حاجة غريبة مش واضحة ومش عارفة أفهمها. أول مرة المرة تقولي لي حاجة زي كده. صحيح، النهاردة بالذات وإحنا بنضحك وبنلم الفراولة من الأرض، إيدينا جت في إيدين بعض، اتسمرنا، فضلنا ساكتين، محدش فينا بص في عينين التاني. أنا عارفة أنا اتكسفت أبص ليه، بس هو سكت ليه؟ لو كانت الحكاية كده يبقى عندك حق، الشيء اللي مش هيكمل يخلص بدري أحسن. شكرا، ده اللي كنت مستنيه اسمعه منك. ودلوقتي هدوم ريكاردو جاهزة؟ فوق مكوية وحطيت وسطها وأنا بطبقها ورد من الجنينة علشان تبقى فيها ريحة المكان. وقفلت الشنط؟ لا ده مش شغلي بقى، انا افتح الشنط انما اقفلها يفتحها الله. انا عجزت على كده. ده انت اكتر واحدة شابة فينا، ما تنسيش بس تخلي بالك وانت بتسلمي الاعصاب في خونك. ربنا يقدرني بقى. اهلا يا جدتي. ايه انت بتكلمي روحك؟ ما انا لازم ارجع اتعود على كده تاني، مش كل الناس تقدر تصبر على حكاياتي زيك. مش صبر، بالعكس انا بنبسط بحكاياتك دايما. على الاقل على الأقل ما بيبانش عليك الزهق، انت عارف انا لما بتكلم ما ببقاش مستنية حد يرد عليا أو يتكلم حتى معايا، أنا عايزة بس حد يهز راسه وأنا بتكلم، هو ده طلب صعب قوي كده؟ انت بتخافي من السكوت والهدوء مش كده؟ صحيح، هو البحر بيسكت إمتى؟ قبل النوم. والغابة بتسكت إمتى؟ لما الصيادين يدخلوها وهما شايلين البنادق. كل ما السكوت يحل والهدوء يحط المكان تعرف إن في خطر. تعرف يا ريكاردو، مرة زمان وأنا صغيرة لقيت أمي بتعيط وأبويا قاعد جنبها على الترابيزة، حاطط وشه في الأرض، وإخواتي التمانية كلهم وشهم أصفر زي الليمونة وساكتين، محدش نطق بكلمة واحدة، والسكوت كان بارد بيدخل العظم ويخوف. السكوت قال لي إن في حادثة فظيعة حصلت. ما قطعش السكوت ده غير صوت نقط المية اللي بتقع من القلة، ترك ترك ترك. والله لولا الصوت ده أنا كنت انفتحت في العياط، ودلوقتي بعد 60 سنة من الليلة دي أنا لسه فاكرة إحساسي، مع إني مش فاكرة إيه الحادثة الفظيعة اللي حصلت، ولسه بشكر صوت المية اللي ضيع خوفي ده. هتوحشني حكاياتك يا جدتي، كان نفسي أخلص المركب اللي بدأت أنحتها، لكن مفيش وقت للأسف. هو أنت بتشتغل إيه في بلدكو يا ريكاردو؟ بضارب في البورصة. وبعد ما بتضارب في البورصة بتعمل إيه يعني؟ البورصة مش هواية يا عم ماركو، دي سوق، بس مش زي السوق هنا. أنتوا هنا بتبيعوا وتشتروا الحاجات، إحنا بنتعامل مع أسماء الحاجات. مش فاهم. هشرح لك. يعني افرض انت زرعت قمح ولسه ما حصدتش، ولا انك محتاج تعيش في الفترة ما بين ما ترمي البذرة لحد ما تحصد، فانا هديك سلفة قيمتها 50 جنيه على حساب القمح، زي ما القمح بتاعك اللي لسه ما حصدش موجود في السوق، فكمان صك الدين بتاعك ممكن يبقى بضاعة، ولو المحصول تلف قبل الحصاد تقدر تعمل أمر دفع يتحصل في وقت تاني، وده كمان ممكن ينزل السوق من غير ما نبيع حباية قمح واحدة. فهمت؟ طبعا. من سنتين في واحد جه وشرح لنا نفس الموضوع، بس عمل كده عن طريق البرنيط، طلع منها أرنب. هي دي البورصة يا ماركو اللي الناس بيعملوه لما ما يلاقوش شغل يشتغلوه؟ شكلكم كده ما اقتنعتوش بكلامي. احنا بس مش متعودين. انا ما اعرفش يا ابني الحياة عندكم عاملة ازاي، بس هنا كل حاجة حقيقية، القمح والجوع كمان. يا جدتي سامعين؟ سامعين في ايه؟ ده صوت جرس المينا، ده معناه ان في حادثة حصلت وفي واحد مصاب. يا ساتر استر يا رب. فين؟ في البحر؟ مش ممكن، مراكب السيد مش هتطلع النهارده. يمكن حريقة. روح يا ماركو شوف في ايه. ماركو ده خايب، مش هيعرف يجيب اخبار. انا هروح. خليك انت في اللي وراك، انت مسافر بعد شوية، انا هروح مع ماركو. تن تن الجو يتوتر بقى. ستيلا، إيمان، سارة، كان يوم جميل. من يوم ما جيت ما شفتش الناس فرحانة زي النهاردة، ومنظر المينا كان جميل، وكل المراكب في المية وفردين الشراعات. ده أول يوم شمس بعد الشتاء الطويل، والصيادين بيستعدوا ينزلوا البحر بكرة ويجربوا المراكب. لما النوارس تبدأ تطير فوق المية، فده معناه إن السمك بدأ يجي من الجنوب الدافي. بكرة كل المراكب هتخرج وتروح لبعيد. لا أنا آسفة، أنا ضيعت ال هو من الأول. من الأول. أوكي. ده أول يوم شمس بعد ده أول يوم شمس بعد الشتاء الطويل، والصيادين بيستعدوا ينزلوا البحر بكرة ويجربوا المراكب. لما النوارس تبدأ تطير فوق المية، فده معناه إن السمك بدأ يجي من الجنوب الدافي. بكرة كل المراكب هتخرج وتروح لبعيد، كلهم إلا واحد. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ما سمعناه قبل كده، الحياة هنا قاسية وخطيرة. قلبي وكلني على أصحاب القهوة، وما كنتش عايز أمشي قبل ما أعرف إيه اللي حصل. من أسبوعين بس ما كنتش تعرف حد مننا. لما بسمعك بحس كأنك اتولدت هنا وبعدين سافرت فقدت الذاكرة، ودلوقتي لما رجعت بدأت تفتكر من تاني. يا ريتني كنت اتولدت هنا، ما كنتش مشيت. ما تخليش الأسبوعين دول يدوك فكرة غلط عن حياتنا هنا. انت قضيت أسبوعين في أجازة بتتفرج على الغزلان والبحر والقمر، بس انت ما تعرفش حاجة عن الشتاء وقسوته. الشتاء اللي بيفضل 8 شهور، والتلج اللي بيغطي كل حاجة، والليالي الضلمة الطويلة. وليه انا ما اقدرش استحمل اللي انت مستحملاه؟ عشان انا اتولدت هنا وتعودت على كده، كمان مؤمنة بشوية حاجات بسيطة كده، زي ان ربنا كريم، وانه حط في البحر، في البر والبحر اللي حوالينا دول، كل اللي احنا محتاجينه. الحاجات البسيطة دي بتساعدني في ليالي الشتاء الطويلة. ستيلا، أنا جه الوقت عشان نولع الشمع، لمبة الجاز، وننور المكان زي أول يوم جيت فيه. الله عليك، تسمحي لي أولع اللمبة بنفسي النهاردة؟ مش ممكن طبعا. يا أستاذ جمال، شكرا. هو يا ستي أنت لازم تقطعي خط ال الدرامي، الخط الدرامي. لا بس إيمان رهيبة، بسم الله ما شاء الله عليك، حاجة جميلة. أستاذ جمال الحتة دي يعني مش ممكن قولها تاني، هيبوظ المود. لا سيبك منهم يا إيمان، ارجعي تاني. لا سيبك منهم. نبدأ نركز من أول بقى، هقول تاني على الجروب. من أول هقول ستيلا تاني مترددا. ستيلا، أنا الوقت عشان نولع الشمع ولمبة الجاز وننور المكان زي أول يوم جيت فيه. اسمحي لي أولع اللمبة بنفسي النهاردة؟ طبعا، شكرا. حد يزمر بقى. أيوة كده. دي أول صفارة، بس ممكن أقعد شوية كمان، لسه في وقت. هو مفروض أنا الأول ولا أنا في السطر؟ طيب أنا عديت سطر. ماشي. كنت فاكرة لسه عندنا وقت. دي أول صفارة، بس ممكن أقعد شوية كمان، لسه في وقت. وقت الإيه؟ أرجوك امشي، أنا معرفش الواحد بيقول إيه وقت الوداع. مش انت اللي لازم تتكلمي يا ستيلا، انا اللي لازم اتكلم. انا جيت هنا علشان اقولك، عشان اقولك حاجة واحدة بس كل مرة كنت هبدأ اتكلم اخاف والكلام يتحبس في حلقي. لو الكلام يزعل ارجوك بلاش تقوله، الاحسن نسيب بعض واحنا اصحاب. مش قادر افضل ساكت، انا محتاج اتكلم وعايزك تسمعيني، مهما كان ده هيوجعك ويوجعني، بترجاك تسمعيني. تفضل. الأمر له علاقة بموت بيتر. إيه؟ أنت قلتي لي أول يوم جيت فيه هنا بأن موت بيتر ما كانش طبيعي، وفي الحقيقة كان عندك حق. اللي عمل كده كالراجل، والراجل ده هنا. عرفت منين وازاي؟ ده انا فضلت ساكتة ومرضتش اقول، وقررت لو حد تاني قال كنت انكرت، عشان مش عايزة، عشان بقى في مش عايزة انا اختي اختي وابني، ولا اختي وابني غالبا، صح؟ ولا ايه؟ أيوة. وابنها، أختي وابنها. ماشي أوكي، طيب تاني. وعرفت منين وإزاي؟ ده أنا فضلت ساكتة ومرضتش أقول، وقررت لو حد تاني قال كنت أنكرت، عشان مش عايزة أختي وابنها يدفعوا الثمن. أنت بتتكلمي عن مين؟ عن كريستيان. انت كنت شاكة فيه؟ يا ريته كان شك، أنا شفته بعناية وعرفته من جاكيتته الجلد، وأنا بإيدي دي اللي مسحت أثر جزمته الصبح بدري. ومن ساعتها وأنا بعيط كل يوم بالليل من الحزن والقهر. لا أنا هجيبها من أول، معلش. بس أوكي يا ريته كان شك، أنا شفته بعيني وعرفته من جاكيتته الجلد. وعرفته من جاكيتته الجلد. سوري طيب تمام. أنا شفته بعيني وعرفته من جاكيتته الجلد، وأنا بإيدي دي اللي مسحت أثر جزمته الصبح بدري، وأنا من ساعتها وأنا بعيط كل يوم بالليل من الحزن والقهر. ببقى عايز أصرخ بس بكتم صرختي كل يوم يا ريكاردو، كل يوم. وبعد كل العذاب ده أنت عايز تكشف السر وتهدم اللي حاولت أعمله وتخلي تضحيتي عشان أختي ملهاش معنى؟ أنا ما أقدرش أخليك تعمل كده، ما أقدرش عشان خاطر الطفل المسكين. أرجوك أسكت دلوقتي. وبعد ما سمعت أنت بتفكري في إيه؟ لو سكت دقيقة واحدة هكون أجبن جبان. اسمعي يا ستيلا. ستيلا إيه اللي حصل؟ ما سمعتيش صوت الجرس؟ سمعت في إيه؟ كريستيان خرج يجرب مركب جديد، الطيار جرفه والهوا حدفه على صخرة، وخبطة شديدة قوي يا ستيلا، فظيعة. حالته خطيرة؟ كل ما أسأل حد يحط وشه في الأرض ويسكت، وأنا فهمت. وهو يا ستيلا، هو كل اللي قاله اسمك يا ستيلا. كريستيان بيناديكي، اوعي تسيبيه يموت كده. فاهمة ده معناه ايه؟ لو كريستيان حس انه بيموت وبيناديني انا، فده معناه انه عايز يقول لي حاجة واحدة فريدة. هو ايوه، هو اعترف لك؟ ما كنتش محتاج اعتراف. يوم ما خرجت من هنا وانا بشتمك، كان في الحقيقة جوايا شك، ومن يومها ما بطلتش تفكير، وبدأت أفهم تصرفاته وسرحانه والشرب والليالي اللي بيقضيها سهران ومش عارف ينام والكوابيس اللي بتجيله. فضلت كتير أكدب نفسي، بس دلوقتي خلاص. روحي له يا فريدة، روحي له وخليكي جنبه، قولي له إن أنا عارفة اللي حصل، إن أنا عارفة وحفضل ساكتة، بس ما تجبرنيش أروح أرجوكي. كريستيان مش محتاج سكوتك يا ستيلا، كريستيان مش عايز يموت من غير ما يسمع منك كلمة، ما تحرمهوش منها أرجوكي. مسكينة يا فريدة، ما كنتش أعرف إن أنت بتحبيه قد إيه. ولا أنا، بس دلوقتي وأنا عارفة إنه هيموت وشايفاه بيترعش زي طفل، عرفت أنا بحبه قد إيه. أنا جاية معاكي، يلا بينا، ربنا يقدرني وريحه. كريستيان، معقول؟ الخير يا ريكاردو. الله أكبر عليك وعلى مناخيرك يا شادي. يا عم مش لازم نكون من مناخير كده. فظيع. تاني الشيطان لازم يكون خنيس. أيوه ماشي. يلا تاني. كريستيان، معقول؟ مساء الخير يا ريكاردو. انت هنا؟ جيت تضحك عليا مرة كمان؟ انا عرفت الحقيقة دلوقتي، مش انا اللي قتلت بيتر اندرسون، وانت عارف. فليه خليتني افهم ان انا اللي قتلته؟ هدي أعصابك بس، أنا زي ما قلت لك أول ما تقابلنا حبيت أعمل تجربة، والحقيقة النتيجة لحد دلوقتي مش وحشة قوي. يعني أنا ما يهمنيش تجربك، أنا بس متأكد إني ما قتلتش، أنت اللي عملت كل حاجة. انا عملت كل حاجة. لا لا يا عزيزي، مش انا اللي بتحكم في امور الحياة والموت. اي طفل عارف الحقيقة دي. يعني مين اللي قتل بيتر؟ كريستيان ومدام كريستيان هو اللي قتل، جاي هنا ليه؟ عايز ايه؟ انا بريء. ما قتلتش؟ انما بريء. لا انت صحيح ما قتلتش، لكن كنت عايز تقتل. في نظري هي دي الحقيقة. ولو تفتكر انا قلت لك ان العمل المادي ما بيهمنيش كتير قوي، انا يهمني النية والإرادة. كده ده اشعاري. بس انا العالم بتاعي هو عالم الافعال، ومفيش في الارض قانون ولا محكمة بتحاكم على النية. وبعدين ازاي اتحاسب وكل حاجة كانت كذب؟ مش كل حاجة، نيتك في القتل كانت حقيقية. الندم اللي حسيت بيه وخلاك كنت هتعترف لستيلا كان حقيقي. الأمل اللي كنت عايش بيه إن بيتر كان راجل حقير ومجرم عشان تبرر عملك، ده كان حقيقي. سفرك عشان تيجي هنا زي أي مجرم بيرجع لمكان جريمته، ده برضه حقيقي. شفت ازاي كده واحدة بتطلع حقايق قد ايه؟ هي دي بقى تجربتك؟ ده الجزء الاول بس، ده ناقص بقى الجزء التاني، التمن اللي انت لازم تدفعه. أنا مستعد أدفع أي ثمن. تدفع بايه؟ دموع الندم؟ لا يا ريكاردو، ده تمن رخيص قوي وسهل. هتنازل عن كل اللي اديتهولي، كل الفلوس الوسخة دي مش عايزها. دي برضو مش كفاية. طب عايز إيه؟ أعمل إيه؟ أنت جاي هنا ليه؟ جاي عشان أقول لك إن العقد اللي أنت كتبته معايا واللي في جيبي ده لسه شغال. نيتك تقتل مكتوبة هنا وعليها إمضتك، ولما تيجي ساعة حسابك أنا هقدم العقد ده وروحك هتبقى ملكي. هو العقد ده مكتوب فيه ايه بالظبط؟ كلمات قليلة لكن واضحة. أنا ريكاردو خردان أتعهد بأن أقتل رجلا. من غير دم. صح، من غير دم. طيب احسن حاجة تصفي بيها عقد، نصفي بيها عقد اننا ننفذه صح؟ انا تعهدت اني اقتل وهقتل تقتل مين؟ نفس الشخص اللي مضى العقد ده معاك. فاكر يوم ما جيت لي مكتبي يومها؟ انت قابلت شخص جبان طماع مستعد يعمل اي جريمة لو ما حدش هيعرف، عشان الفلوس، النفوذ، السلطة، تاجر غشاش ما يهموش غير مكسبه ولو على حساب الناس. بس الشخص ده خلاص هيختفي، مش هيبقى موجود. انا من ساعة ما جيت هنا وانا بحاول اقتل الشخص ده، وهفضل احاول النهارده وبكره ولحد اخر يوم في عمري. واليوم اللي مش هيفضل فيه اي جزء من الشخص ده جوايا هيكون ريكاردو خردان قتل ريكاردو خردان خردان خردان. من غير دم. بالظبط كده، من غير دم. بالطريقه دي هبقى انا وانت بنشتغل في نفس العالم، عالم النية والإرادة، صح؟ إيه؟ شكلك متفاجئ. فعلا اللي مضى معايا العقد ده كأنه كان واحد تاني. ايه اللي اداك العزيمة دي؟ هي هي قبل ما أجي هنا ما كنتش أعرف يعني إيه بيت، وقبل ما أعرف السلة ما كنتش أعرف يعني إيه واحدة ست. ده اللي أنا كنت خايف منه. الحب دايما بنساه ودايما بيخسرني. ودلوقتي مستني ايه؟ دلوقتي ولا حاجة، أنا عارف إني خسرت الجولة دي. خد عقدك، خسارة، كانت صفقة جميلة. مسكين، شكلك زعلان قوي. هي روحي كانت مهمة بالنسبة لك قوي كده؟ لا مش الفكرة، أنا شغلتي صعبة وساعات بخسر طبعا. اللي مزعلني وأنا جيت لك عشان آخد روحك لنفسي، فأنا بنفسي اللي وريتك سكة الخلاص. ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضل. ما تحكيش لحد على اللي حصل ما بيننا، الناس بتحب تشمت فيا. ممكن أوعدك. تسمع أنا خير يا ريكاردو؟ أندرسون ده المفروض حد بيقول بقى الكلام ده. ولا ستيلا إيمان نفسها في 88. ايه الاخبار؟ ريكاردو الاول بيسال صح؟ انت بقى دخلتي فكده. ايه الاخبار؟ في امل؟ صعب بس مين عارف، كريستيان قوي. لما وصلت كان بيترعش وبيتنفض، ولما سبته كان هادي كانه كان مستني حكم محكمه. ما كنتش اعرف ان كلمه واحده كنتش اعرف ان كلمه واحده فيها القوه دي. قلتي له انك سمحتي. الغفران كلمه تبان سهله بس جواها معجزه. كنت فاكره اني مش هقدر اقولها، بس لما نطقتها كان ليها فعل السحر، كانت بلسم. مش على كريستيان بس، علي أنا كمان، كأني اتغسلت. ده صوت صفارة العبارة. مستني ايه؟ العبارة هتمشي. امشي اروح فين؟ من شوية صغيرين عرفت ان خسرت كل فلوسي، فانا دلوقتي لا عندي شغل ولا بلد ولا حتى اصحاب. بس انت حياتك هناك. اسمعي يا ستيلا، انا مش مجرد عابر سبيل جاي يشتري راحته بالفلوس. انا دلوقتي راجل ما عندوش غير ايديه. اعتبريني واحد من اهل البلد الطيب ده، وخليني اقعد اشتغل هنا معاك وجنبك. هنا؟ ما تضحكش على نفسك يا ريكاردو. تفتكر هتتعود على الفقر ده؟ لو معاكي وجنبك اكيد نظره واحده منك هتخليني احب كل حاجه هنا. انت حاسه باللي جوايا يا ستيلا، مش كده؟ ايوه ستيلا. انا اول يوم الشمس بتبقى ليلته برد جدا. خلينا نولع النار سوا. انت محتاج الورقه دي؟ لا لا لا لا، مش محتاجها خلاص. طيب هولع بها النار. يا ريت. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. جميل جدا يا ايمان. انت ايه وجميل انت يا جمال على فكره. لا لا جميل ايه ده، اكمل. كنا عايزين كنت عايز اجيب رجل. هو اجمل منك بس برضه انت جميل. بس احنا عايزين راوي. عايزين راوي. هنحتاج راوي. لازم انت تخش بقى الراوي ده يا حاج جمال ان شاء الله. طيب احنا بقى هنوقف البث اللي بس هو بس. لا الشيطان كان جميل قوي. الشيطان ده مش عارف انا لازم. انت عندك لحميه في المناخير ولا حاجه؟ كل الشخصيات بتطلع من المناخير. بيستدعيها. لا ده مش عارف الحكايه دي، ده ملاحظه جامده عنده يعني. لا طيب هنوقف البث رهيب. بس لحظه واحده، اوقف البث اللي احنا عاملينه على الجروب. بنشكر الناس اللي تابعتنا على الجروب والناس اللي هتتابعنا بعد كده. ونعمل برضو التسجيل اللي هنا ده هو